بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: الفصل الأول في ذكر منشأه وعمره ومدة عمره رضي الله عنه وأرضاه. نعم، البزار رحمه الله الرحيم. البزار رحمه الله هو تلميذ شيخ الإسلام، وكان البزار يقرأ الحجار صحيح البخاري مجلس السماع، ومن تواضع الشيخ الإسلام رحمه الله كان يحضر ذلك المجلس عند تلميذه يستمع صحيح البخاري. أما مولده فكما أخبرني به غير واحد من الحفاظ أنه ولد بحران في عاشر ربيع الأول سنة 61 و600. حران الآن تقع جنوب شرق تركيا، الحدود بينها وبين الأردن، حدود بينها وبين العراق والأردن في الطرف، وما زالت معروفة حران إلى الآن. وفي بيوت هناك تسمى بيوت آل تيمية، وحران يسكنها العرب ويسكنها الأكراد ويسكنها الأتراك، يعني ذاك المكان لثلاثة، لك شيخ الإسلام من حران من العرب. وبقي بها إلى أن بلغ 7 سنين، ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق المحروسة، فنشأ بها أتم إنشاء وأزكاه، وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه، وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، ودلائل العناية فيه واضحة. أخبرني من أثق به عن جدته أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب يعترضه يهودي كان منزله بطريقه بمسائل يسأله عنها لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة. إيه، طبيعتهم يحبون العلم. ورأى طفلا صغيرا وشيخ الإسلام كان صغير فيسأله عن مسائل الدين، كان يجيب شيخ الإسلام حتى أسلم هذا اليهودي. نعم. وكان يجيبه عنها سريعا حتى تعجب منه. ثم إنه صار كلما اجتاز يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه، وكان ذلك ببركة الشيخ على صغر سنه. ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب على غير شيخ من ذوي الرواية الصحيحة العالية. يعني يكثر عنده إجازات كثيرة شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منهما مرات عدة. وأول يعني في مجلس سمع يقرؤون وهو حاضر رحمه الله. نعم. وأول كتاب حفظه في يعني الحديث، المقصود يعني لو كان مجلس سمع حتى لو كان الإنسان أخذ إجازة في السابق لكن يحضر مجالس السمع فيها بركة وسمع لآيات وأحاديث. نعم. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه مستد الحميدي مرتب على المسانيد فحفظه صعب، الجمع بين الصحيحين الترتيب الاختصار الحميد فهو صعب في الحفظ، لكن حفظ رحمه الله. نعم. كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فإنه لم يكن له مستعارا بل كان له شعارا ودثارا. لم يزل آباؤه أهل الدراية التامة والنقد والقدم الراسخة في الفضل، لكن جمع الله، لأن أباه عالم وجده عالم، لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة ووفقه في جميع عمره لأعلام السعادة، وجعل مآثره لإمامته أكبر شهادة، حتى اتفق كل ذي عقل سليم أنه ممن عنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فلقد أحيا الله به ما كان قد درس من شرائع الدين وجعله حجة على أهل عصره أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.